إذن كنا نقول إخوتي في الله بأن الفعل أعد إنما جاء مبنيا للمجهول في عدة مواضع، لكن أيضا بني للمعلوم في مواضع أخرى. طيب، المواضع التي ذكرتها آنفا وأكررها حتى يعني من أجل الإخوة الذين دخلوا مؤخرا، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، ويقول: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. إذن في هذه المواضع لفظ الإعداد أو لفظ أعد بني على المبني للمجهول، بمعنى لغوي يوحي لك المتانة والإتقان، ويوحي لك الجزالة، وأيضا الحديث ها هنا عن ماذا؟ الحديث ها هنا عن غيبيات. لكن انتبه رعاك الله، الفعل نفسه والذي هو أعد بني في مواضع أخرى بني للمعلوم، وذلك لما كان المقصود من الكلام اسم أو صفة أو معنى من معاني الجنة أو معنى من معاني النار، كأجر أو ثواب أو عذاب أو سعير أو جهنم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إذن هذه الآية في الجنان، إذن هي في الجنان وفي درجات داخل الجنان، ليس فقط في الجنان، ركز الآن، ليس فقط في الجنان بل في درجات داخل الجنان، والتي هي أعلى تلك الدرجات والتي هي الفردوس الأعلى. لذلك قال تعالى: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. إذن أضاف الوصف. وكذلك في قول الله تعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذا وصف، وهذه جزئية من جزئيات ما أعد للناس في الجنة. أيضا يقول الله تعالى بالنسبة للنار، يقول: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إذن السعير هذا اسم من أسماء النار، بل هو دركة من دركاتها، والمغفرة والأجر العظيم هذا وصف لما في الجنة. طيب، الآية قبلها إيش قلنا؟ قلنا كان يتكلم عن أعلى درجات الجنة ألا وهي الفردوس، إذن يتكلم أيضا عن جنة وعن نار. طيب، هناك ذكر أو بني الفعل أعد بني للمجهول، طيب هنا ذكر مبني للمعلوم. أيضا أعطيك مثال آخر في البناء على المعلوم، يقول الله سبحانه وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم. إذن أيضا مبني للمعلوم. وكذلك أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين في النساء، أيضا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل من النار، أي في جزء من النار، ولن تجد لهم نصيرا. طيب، إذن من خلال ما ذكرناه، سواء من الآيات التي جاءت بالبناء على المجهول وفيها ذكر لجنة ونار وهذا من الغيبيات، وكذلك الآيات التي جاء البناء فيها على المعلوم أو بناء على المعلوم، ولكن لو لاحظت بأن الذكر ها هنا، أي عندما جاء بالبناء على المعلوم، الذكر إنما كان إما لوصف أو لاسم أو لمعنى من معاني الجنة أو النار أو لاسم من أسمائها. إذن يتضح معك رعاك الله أن لفظ أعد بصيغة البناء للمجهول لم ترد إلا في معرض الحديث عن الجنة والنار بالاسم العام الذي يشمل الإطار العام للجنة والنار. أما في سياق الحديث عن مفردات الجنة ومفردات النار فكان البناء على ماذا؟ على المعلوم. أيضا عندنا جزئية في غاية الأهمية. إيش قلنا نحن الآن؟ قلنا يبنى على المجهول في حال الذكر العام للجنة والنار كونها من الغيبيات، ويبنى على المعلوم في حال ذكر جزئية من الجزئيات. هذا ما قلناه. لكن أيضا هنالك جزئية في غاية الأهمية. انظر إلى قول الله تعالى عندما تكلم عن الجنة. عندك الفعل يطاف، بني على المجهول في نفس الآية، بني على المجهول وبني على المعلوم. اسمع، يقول الله سبحانه وتعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. ويقول الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لاحظ الآن الحديث عن ماذا؟ عن غيبيات. في ماذا؟ في جنة. طيب، آية جاءت ببناء على مجهول عندما قال ويطاف عليهم، من هو الطائف؟ غير واضح. ويطاف عليهم. طيب الآية الأخرى في الإنسان، في سورة الإنسان الآية 19، يقول الله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان، إذن الفاعل معلوم، الطائف معلوم، الفاعل معلوم. إذن لماذا هنا جاء مجهول وهنا جاء معلوم؟ اعلم رعاك الله بأن هذه المغايرة ما بين المجهول إلى المعلوم إنما لحكمة اقتضاها نفس السياق، نفس السياق، الحكمة من السياق نفسه. طيب لماذا؟ لماذا؟ هذه المغايرة أعطت تصويرا للمشهد الذي ينبغي أن تفهم مراد الله سبحانه وتعالى منه. إذ أن الطواف في كلا المشهدين هو خاص بأهل الجنة من أهل النعيم، ولكن لما ذكر بلفظ مجهول إذ أن المقصود أن تنظر إلى ما يطاف به لا إلى الطائفين، ولكن لما جاء ببناء على المعلوم فإن المقصود هو النظر إلى الطائفين. طيب حتى تفهم أكثر، الآية التي بنيت على المجهول بقول الله تعالى ويطاف عليهم، طيب الآن سياق النص يريد منك الله سبحانه وتعالى، يريد منك أن تفهم ماذا؟ أن تتصور هذا المشهد، ولكن بأي جزئية؟ بجزئية المطاف به لا الطائف. طيب الآن ما هو المطاف به؟ حتى يزيد رغبتك وانفعالك الوجداني للسعي للحصول على هذا المقام، قال لك يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. إذن الغاية من هذا النص هي توضيح المطاف به، يعني بماذا ستحصل؟ ستحصل على آنية من فضة وأكواب كانت قوارير. لذلك قال بآنية من فضة. أما بعدها فذكر الطائفين فقال ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذن معنى ذلك على حسب السياق فإما ليظهر لك حقيقة الفاعل فيوضحه لك وضوح الشمس ويسلط الضوء عليه ثم يبرز الاهتمام به، أو أن يكون ليبين لك وليظهر لك حقيقة المطاف به. لذلك الآن الناظر إلى قول الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الآن اعلموا من المعني بهذا العلم، بطلب هذا العلم؟ هم المعنيين بالعلم أي بني آدم. طيب لماذا؟ حتى يصل بهم إلى الإيمان الذي هو التوحيد. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن اعلموا، في الآية السابقة قلنا من هو المعني؟ الناس. طيب لماذا؟ ما الغاية؟ ليصل بهم إلى الإيمان. طيب الآن قول الله تعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذن فاعل العلم الآن هنا واضح وهو الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا؟ لماذا؟ ليحقق جانب النبوة عند يوسف عليه الصلاة والسلام الذي بعثه لقومه. إذن جاء الفعل ها هنا مبنيا لمفعوله، أي مبني للمعلوم. طيب الآن الناظر إلى الفعل علم أو مشتقاته، سيجد بأنه بني على المجهول في أربعة مواضع، لكن في باقي كتاب الله سبحانه وتعالى بني على المعلوم، كالمثال الذي طرحناه منذ قليل أن الله سبحانه وتعالى بنى الفعل في قوله لنعلمه، بناه على المعلوم. طيب لكن أيضا الفعل علم بني على المجهول في أربعة مواضع، طيب لماذا؟ أيضا لحكمة اقتضاها السياق. طيب لماذا اقتضاها السياق؟ لتقريب المعنى الخفي وحقيقته التي تكون خلف الستار. أعطيك مثال حتى تفهم الكلام. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل ما دقيقة يا أخي أعتذر يا أخو. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. الآن قال تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الشاهد من هذه الآية هو قول الله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا. لكن لاحظ الآن أن في هذه الآية الأفعال التي جاءت في هذه الآية كلها بنيت للمعلوم إلا قول الله تعالى: وعلمتم. يعني وما قدروا مبني للمعلوم، ما أنزل مبني للمعلوم، أنزل مبني للمعلوم، تجعلونه مبني للمعلوم، تخفون مبني للمعلوم، تبدونها مبني للمعلوم، إلا علمتم كان الفعل الوحيد جاء مبنيا للمفعول أي مبنيا للمجهول في وسط هذا المشهد المزدحم بالأفعال المبنية للمعلوم. طيب لماذا؟ فاعلم هداني الله وإياك أن ذلك يشير إلى حكمة بليغة، إذ أن من الحكم في هذا الأمر هو لفت الذهن إلى مصدر هذا العلم، لأنه مصدر غيبي خفي عن الأبصار. من الذي علم؟ علم الله سبحانه وتعالى. هذا مصدر خفي، خفي عن الأبصار. لذلك أراد الله سبحانه وتعالى ها هنا من خلال هذا السياق الذي جمع كل الأفعال السابقة والتي ذكرتها مبنية للمعلوم إلا فعل وعلمتم، جاء مبنيا للمجهول للفت الانتباه وشد الذهن إلى البحث عن مصدر هذا العلم، إذ أنه مصدر غيبي خفي عن الأبصار، خفي عن ماديات الحياة المتعارف عليها، إذ أنه من عند الله. هذا الخطاب كان لمن؟ كان لليهود، أي عندما قال علمتم، أي من قبل الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم مما أوحى إليه الله، الأمر الذي لم تعلموه أنتم ولا غيركم، مع أنكم أنتم حملة القرآن، حملة التوراة، لم يعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أصلا هم أعلم منكم. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إذن هذا في مجال العلم الخفي غير المتاح. طيب عندما نقول علم خفي، إذن مرده إلى أي جزئية كنا نتحدث عنها قبل قليل؟ عن جزئية الغيبيات. فلاحظ الغيبيات أيضا ضمن الدنيا، طبعا الغيبيات التي تكون في الآخرة من جنة أو نار أو من أهوال، أيضا من ضمن الدنيا الغيبيات التي جاء اللفظ عند يوسف عليه الصلاة والسلام لنعلمه. طيب لماذا كانت من ضمن الغيبيات؟ لأنها تفسير أحلام ورؤى، والأحلام والرؤى من الغيبيات. أيضا ها هنا في هذا الموضع النداء كان لمن؟ لبني إسرائيل. طيب ذكر لفظ العلم ها هنا مبنيا للمجهول حتى يلفت الانتباه، لماذا؟ لشدك إلى هذا العلم الخفي غير المتاح لأحد من الناس، وإنما هو علم غيبي يصدر عن الله سبحانه وتعالى. جاء فعل العلم هنا انظر مبنيا للمجهول، إذن معنى ذلك أنه متعلق بماذا؟ بغيب، بخفاء. أيضا العلم جاء أيضا مبنيا للمعلوم، ليس فقط مبنيا للمجهول. ولكن أنا الآن أقول لك جاء في أربع أماكن جاء مبنيا للمجهول. طيب بان معنا الآن أول مكان أو أول أو أول موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى بان لنا لماذا بني على المجهول. طيب الآن عندنا موضع ثاني بالنسبة للفعل علماء، وهو في قول الله تعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. لاحظ الآن، إذن هنا يطلب موسى عليه السلام من العبد الصالح أن يتبعه ليتعلم من علمه الذي علمه إياه الله سبحانه وتعالى، وهذا توجيه كان من الله سبحانه وتعالى لموسى أن يفعل ذلك وأن يتبع العبد الصالح. بعد أن سأل موسى عليه السلام، الآن ماذا قال العبد؟ هل في الأرض من هو أعلم منك؟ لما سأله هل في الأرض من هو أعلم منك ماذا قال؟ قال لا. الآن قبل أن نشرح لماذا بني ها هنا الفعل علم أو علم، لماذا بني على المجهول، الآن لاحظ، الآن قال على أن تعلمني، على أن طيب الآن على بالنسبة لعلى استعملت في قول الله تعالى على أن تعلمني مما علمت رشدا، استعملت استعمال أدوات الشرط. إذا معنى الكلام، ركز معي بارك الله فيك، والله نقطة في غاية الأهمية. إذا استعملت الآن على ها هنا على أنها ماذا؟ أداة شرط، أي بمعنى أن معنى الكلام هل أتبعك بشرط أن تعلمني؟ فإن لم تعلمني لا أتبعك، لا أتبعك، أليس كذلك؟ طيب معنى الشرط هو ماذا؟ هو الإلزام. لذلك بين المعنى التام في هذه الآية، وقلنا بأن هذه هي دلالة على الشرطية. لكن لاحظ معي الآن، هذا العلم علمت رشدا، من الذي من هو الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا علم ماذا؟ هذا أيضا علم غيبي، إذ أنه لما سأله هل هنالك أعلم منك قال لا. لماذا؟ لأنه علم أمورا لا يعرفها أحد غيره. الآن لاحظ معي بقول الله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس ماذا؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الآن هنا استخدم أيضا فعل علم بالمبني للمجهول. طيب ماذا علم؟ علم منطق الطير. لاحظ أنه لم يقل علمنا الله أو آتانا من كل شيء. لماذا؟ لأنه بعد أن قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، لاحظ بأن الصيغتين علمنا وأوتينا بنيت على المجهول وحذف الفاعل. لذلك سبحان الله، معنى ذلك بأن الله وكأن الله سبحانه وتعالى يشد انتباهك إلى أمر غيبي. لماذا؟ لأن الذي علمه هذا هو العلم الغيبي الخفي على الناس، اللي هو منطق الطير، وهذا غيبي وخفي على الناس. طيب آتاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، طيب لماذا لم يقل وآتانا الله من كل شيء؟ طيب الإتيان ألم نقل منذ قليل بأن الإتيان قد يكون معلوم وقد يكون مجهول؟ طيب لماذا جاء هنا بالبناء على المجهول؟ لماذا؟ في الآية السابقة عندما تكلم عن الجنة وما يعطي الله سبحانه وتعالى من رزق في الجنة، أيضا جاء لفظ الإتيان بالبناء على المجهول، قلنا لماذا؟ لأنه غيبي. طيب الآن الأمر في الدنيا، سليمان في الدنيا وآتاه الله في الدنيا، ثم قال وأوتينا من كل شيء، يعني آتاه الله كل شيء. طيب لماذا قال وأوتينا من كل شيء؟ لماذا لم يقل وآتانا الله كل شيء؟ لماذا؟ لأن ما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام هي أمور خفية غيبية عن غيره، فمنطق الطير لا يسمعه إلا هو، وكلامه مع الجان وتسخيره للعفاريت لا يراه ولا يشهده إلا هو. لذلك هذا الإتيان كان إتيانا غيبيا. لذلك هذه المواقف التعجيزية التي تظهر في هذه الخصوصية للموقف وللمشهد ولصاحب هذا المشهد والذي هو سليمان عليه الصلاة والسلام تستلزم سياق خاص ونسيج لغوي له دلالة عميقة. لذلك جاءت تتمة المشهد بفعلين مبنيين للمجهول. تتمة المشهد. إذا لما ابتدأ هذا المشهد بهذا الصياغ تتمة المشهد، لابد أيضا أن تكون على نفس الانسجام وعلى نفس الترابط. إذ أننا بدأنا بداية درسنا وقلنا ماذا؟ إن سياقات القرآن منسجمة متناغمة تفسر بعضها البعض. لذلك من أحد الأسباب البناء على المجهول في بداية الدرس ماذا قلت لك؟ قلت لك أن يتناسق وينسجم الصياغ أو السياق عفوا. فإذا ابتدأ بمبني لمجهول انتهي بمبني للمجهول. أيضا ها هنا نحن نتكلم عن علم غيبي، لذلك جاء فعل علم بالمبني للمجهول. طيب السياق الذي أتى بعده ليس بحاجة إلى أن يكون مبنيا للمجهول، لكن كان لابد من أن يكون هنالك يعني تناغم وانسجام لغوي في تتمة الكلام. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها، أي في الآية 17؟ قال وحشر، مع أنه الفعل حشرة، فعل حشرة لم يأتي مبنيا للمجهول، لكن هنا جاء مبنيا للمجهول. طيب لماذا جاء؟ جاء انسجاما مع السياق، فالسياق عفوا انسجام لغوي مع ما كان قبله ومع ما دل عليه، لذلك السياق يستلزم ذلك. فقال تعالى وحشر لسليمان، إلى أن قال سبحانه وتعالى فهم يوزعون. إذن لاحظ الآن هذا التسخير في قول الله تعالى حشر وفي قول الله تعالى يوزعون، هذا لا ينبغي لأحد من البشر سوى سليمان عليه السلام. إذن هذا تسخير يأتيه ممن؟ من قبل الله سبحانه وتعالى، لا طاقة لسليمان به ولا لغير سليمان. إذن هو قوة ماذا؟ هو قوة غيبية. طيب ما هو المصدر؟ المصدر هو الله سبحانه وتعالى. إذن حتى لا أطيل معك رعاك الله وأطرح أمثلة، والأمثلة كثيرة أكثر من أن أحصيها. إذن يبنى على المجهول، لماذا؟ يبنى على المجهول في الأمور الغيبية، وكذلك للإنسجام اللغوي بما يتوافق مع مستلزمات السياق. أيضا يبنى على المجهول لأمر آخر. قلنا سابقا لتصوير ماذا؟ مشهد غيبي. طيب الآن عليك أن تعلم بأن تصوير المشهد الغيبي يكون بوقائعه غير المرئية وإبراز عنصر الخفاء، وأيضا إبراز الأثر الانفعالي على من يواجه هذا الأمر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى، أنت ركز معي، لإبراز ماذا؟ هذه أيضا غرض آخر غير الآن. لما قلنا بأننا نبني للمجهول من أجل الغيبيات ومن أجل تصوير المشهد الغيبي من خلال تصوير وقائعه الغير مرئية وإبراز عنصر الخفاء، هذا سردنا له أدلة أو أمثلة، لكن أيضا أضفنا لك ضرورة أخرى للبناء على المجهول، أو غرض آخر للبناء على المجهول. ما هو؟ هو تبيان الأثر الانفعالي. طيب ماذا نقصد؟ الآن عندما سأعطيك مثال ستفهم. يقول الله تعالى فلما جاءها نودي، إذن البناء هنا على ماذا؟ على المجهول. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. لاحظ كل الآية تتحدث عن ماذا؟ عن أثر انفعال. عن انفعالات مختلفة، منها ما هو وجداني ومنها ما هو جسدي. إذن موسى خاف، لذلك جاء البناء على المجهول، جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. الآن ما الذي حدث لموسى بعد أن ألقى عصاه فلما رآها تهتز؟ ماذا؟ ولا مدبرا، هذا انفعال جسدي، ولم يعقب. يا موسى لا تخف، الخوف وجداني، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلين. أيضا في قول الله تعالى، أيضا في نفس القصة، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فلما أتاها نودي، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أن يا موسى، الآن انظر ودقق رعاك الله، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. إذا من خلال استقرائك لهذه الأفعال التي جاءت مبنية للمجهول، تجدها أيضا في مشاهد متعلقة بالقيامة، ليس فقط في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفي هذه الانفعالات، أيضا في الانفعالات في مواقف القيامة، من هول القيامة، من هول عذاب القبر، من هول الغيبيات الأخرى. لكن أنا الآن لا أتكلم عن الغيبيات، أنا أتكلم عن الانفعالات. لماذا؟ لأن هذا السياق يمثل المشهد بكافة الخفايا والدقائق، ويعمل على إبراز الفخامة والرهبة. لذلك ستجد مثلا في قول الله تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى. إذن البناء هنا كان للمجهول، وتوفى، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. إذن لاحظ أنه كيف أن الذهن سيستحضر مشهد الوفاء اللي هو جاء في كلمة توفى. لم تأتي تسمية الفاعل مع أنه معلوم من هو، لكن جاء بناء على مجهول. لماذا؟ حتى ينصب مزيد من الاهتمام على هذا المشهد، ليفهم هيبة ورهبة هذا المشهد، فتزداد الخشية وتزداد الرهبة من هذا المشهد، من هذا المشهد عفوا. لذلك بعدها وفي صدر الآية انظر ماذا، يعني سبحان الله، كلما زاد السياق كلما زادت الرهبة وزادت الخشية في تصوير هذا المشهد. لماذا؟ حتى تتدافع الأنفس، تتدافع من أجل الوصول إلى الخلاص. لاحظ مثلا قول الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى صور لنا مشهدا غريبا. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآن لاحظ أن هذه الآية بالتحديد بدأت بالاستفهام، فكيف بدأت بماذا؟ بالاستفهام. هذا الاستفهام عندما يصدر المشهد باستفهام عن واقع حال، معنى ذلك أن هذا فيه إبراز لجو مشحون بالفزع وبالرعب وإيحاء بنوعية العذاب الهائل الذي لا يوصف. لذلك جاء التعبير بالفعل يود، جاء ليكشف عن مكنون ما في القلوب، بل ما في الحالة النفسية أيضا، في حال سويت الأرض بهم فصاروا جزءا من هذه الأرض. إذن المشهد ها هنا يبدو على أنه حركة مجيء، لذلك قال الله تعالى جئنا من كل، لذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بطريقة استفهامية، فكيف إذا جئنا؟ إذا هذا المشهد يحتاج إلى هذه الكلمات وإلى هذه العبارات، فجاء بحركة المجيء، جئنا من كل، أو قول الله تعالى جئنا بك. ثم أبرز الله سبحانه وتعالى ضمن هذا المشهد أبرز المعاناة النفسية التي تصير عند تسوية الأرض بهم، إلى حد أنهم يتمنون الأماني الغالية والغائبة عنهم، فيتمنون ماذا؟ يتمنون الدهس والتسوية. لذلك قال الله تعالى تسوى، فرفعها بالبناء للمجهول لدلالة على رغبتهم في دهسهم وفي تسويتهم بالأرض من أي جهة وبأي طريقة. لكن أيضا في موضع آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى جاء فعل لم يسمى الفاعل، ولكن ليؤدي دورا بليغا في ضمن السياق نفسه، سواء كان مشهدا غيبيا أو غير غيبي، لكن ها هنا الكلام عن المشهد الغيبي من ساحة العرض والحساب. قال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. قول الله تعالى يوم ينفخ، يوم ينفخ، لم يحدد الفاعل. إذن الغرض إنما هو متعلق بالحدث نفسه، وليس حدث النفخ، بل واقع وأثر هذا النفخ لوقوع الأهوال من بعده. إذن الهدف هو ماذا؟ هو تبيان الحدث وليس النفخ، لذلك لم يذكر الفاعل، لأن الغاية هي من الحدث وليس من الفاعل، وليس من الفاعل. بينما في قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأيضا يقول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الآن لاحظ معي أنني ذكرت لك أربع مواضع لفعل النفخ نفخ، كلها بنيت على ماذا؟ بنيت على المجهول. طيب الآية الأولى ذكرت لك بأن الهدف هو عدم الانشغال بالفاعل، إنما الانشغال بماذا؟ بالحدث. وهذا الاستعمال للبناء على المجهول هذا من الاستعمالات التي كانت عند العرب قبل نزول القرآن. هذه المواضع الأربعة إنما جاءت من 12 موضعا في كتاب الله سبحانه وتعالى، بحيث إما أن يقول الله نفخ أو أن يقول ينفخ في الصور. هذه المواضع 12 والتي من ضمنها المواضع الأربعة التي ذكرتها، إنما الغرض منها إبراز إبراز ماذا؟ إبراز الحدث وليس إبراز الفاعل. لماذا؟ لأن الله يريد منا أن أو الله سبحانه وتعالى يريد أن يسلط الضوء على الناس، على الناس وهم يأتون إلى الله سبحانه وتعالى أفواجا، وأن يبرز لك هول الحدث وعظمة هذا الحدث. لذلك جاء البناء كما بينا رعاك الله، جاء البناء على المجهول فيما يتعلق بالفعل ينفخ أو نفخ. لكن من إعجاز القرآن أنه يثبت هذه الحقائق، بل سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن أكمل، لاحظ رعاك الله، يقول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لاحظ الآن كيف أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أدت هذه الآية إلى ماذا؟ إلى تراخي زمني. لذلك في بداية الدرس ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن السيوطي أضاف إلى ما أو إلى الأغراض لاستخدام الفعل المبني للمجهول أضاف غرض التراخي الزمني. لاحظوا الآن في هذه الآية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لاحظ كيف أن البناء على المجهول أدى إلى معنى التراخي الزمني ما بين النفختين. لذلك قوله تعالى أخرى أي عندما قال ثم نفخ فيه أخرى، أخرى دل على ماذا؟ دل على أن النفخ في الصور إنما هو نفختان، لكن يحدث التحول السريع المفاجئ عقب ماذا؟ عقب إرسال النفخ إلى الموتى أو إلى القيام. والنظر سبحان الله إلى ناحية مهمة ألا وهي الفجائية. لكن إذا كان الكلام عن المادة أو عن واقع محسوس وواقع ملموس، فإن الفعل نفخ لم يأتي إلا مبنيا للمعلوم. انظر إلى هذا الإعجاز وهذا الإبداع الرباني العجيب. إذن لما ذكرت لك سابقا المواضع التي ذكرتها كلها جاء نفخ ينفخ نفخ ينفخ، عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يسلط الضوء على ماذا؟ على الحدث وليس على الفاعل، ولكن في سياق غيبي، في سياق غيبي يدل على التراخي الزمني ما بين النفختين. في قول الله تعالى فقط التراخي الزمني كان فقط في قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه. يعني حتى الصعق جاء بالبناء على المجهول. لكن نفس الفعل الذي هو النفخ لما يكون الأمر متعلق بواقع محسوس أو ملموس، فالفعل نفخ جاء مبنيا للمعلوم. طيب أين ذلك؟ ذلك في قول الله تعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه. نفخ فيه يعني الله سبحانه وتعالى، إذن جاء هنا مبني للمعلوم. طيب لماذا؟ لأن هذا واقع محسوس، يتكلم ها هنا الله سبحانه وتعالى عن خلق إنسان، هذا الإنسان محسوس ملموس. لكن لما كان الحديث عن حدث عظيم غيبي جاء لفظ النفخ، جاء بالمبني للمجهول. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى عندما حكى لنا عن مريم بنت عمران عليها السلام، فقال ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. أيضا هذا خلق، وهذا أيضا جاء مبني للمعلوم. طيب لماذا؟ لأنها هنا واقع محسوس وملموس. وكذلك في مواضع أخرى، لكن حتى لا أطيل عليك أكتفي بقول الله تعالى آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. أيضا هنا النفخ جاء مبني للمعلوم. إذن معنى ذلك أن النفخ من روح الله فيما يتعلق بخلق عيسى أو البشرية بشكل عام، هذا نلمسه نحن كبشر منذ آدم عليه السلام وحتى يومنا وحتى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا واقع محسوس وملموس. إذن الإشارة هي إلى الفاعل وإلى عظمة الفاعل، وليس الإشارة إلى نفس الحدث فقط، بل الإشارة إلى الفاعل نفسه والذي هو الله سبحانه وتعالى. لكن انظر الآن معي إلى قول الله تعالى، قال إذن ركز معي، نفخ جاءت مبنية للمجهول في الغيبيات، وجاءت مبنية للمعلوم في المحسوسات. طيب الآن يقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. طيب الزلزلة مشهد ملموس ولا غيبي خفي عن الناس؟ لا، مشهد خفي غيبي. لذلك قال تعالى: إذا زلزلت، لكن بعدها الأفعال كلها ماذا؟ مبنية للمعلوم. لاحظ، إذا زلزلت هذا غيبي فجاء مبني للمعلوم، لكن بعدها مباشرة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. طيب بني على ماذا؟ أخرج بني على المعلوم. طيب نفس الحدث لماذا بني على مجهول في لفظ زلزلت وبني على معلوم في لفظ أو في فعل أخرج؟ معنى ذلك أنه متى تكون الزلزلة هذا هو الغيبي، لذلك بني على المجهول، وعندما تحدث الزلزلة سيكون أمرا محسوسا أمام عينيك، فترى أن الأرض تخرج أثقالها، لذلك سيقول الإنسان الذي يلمس ويرى، سيقول: وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. أرأيت العظمة في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ إذن هنالك تناغم وانسجام في السياق الرباني ما بين البناء على المعلوم والبناء على المجهول في نفس السياق، في نفس الجملة، بل وفي نفس السطر، بل وربما بكلمة بسيطة متعاقبة: إذا زلزلت، هذا بناء للمجهول، إذا زلزلت الأرض زلزالها مباشرة وأخرجت الأرض أثقالها، بناء للمعلوم، عفوا، بناء للمجهول، ثم تلاه مباشرة بناء للمعلوم. أستنتج مما ذكرت رحمك الله بأنه ما تعلق بخفاء أو بغيب يبنى على مجهول، وما تعلق بواقع محسوس وملموس يبنى على معلوم. طيب انظر أيضا رعاك الله، إلى مشهد آخر من مشاهد القيامة، وهذا سأفرد له درسا خاصا في رمضان بإذن الله تعالى إن أحيانا الله وإياكم، لأننا في رمضان بإذن الله تعالى سنخوض في آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه شهر القرآن، ونستغل الشهر الكريم بالتلاوة وكذلك بشرح بعض الآيات، لكن سأتكلم عنه بصورة سريعة الآن، ألا وهو مشهد أحداث يوم القيامة في سورة عظيمة مبنية للمجهول في كامل آياتها تقريبا، ألا وهي التكوير. في مشهد من مشاهد القيامة في سورة التكوير التي قال فيها حبيب الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة وكأنه يراه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. لاحظ الآن أن كل هذه الأفعال بنيت على ماذا؟ على مجهول. إذن المشهد لأنه زاخر بالحركة العنيفة التي انفلتت من سياقها ومن نظامها التي كانت تسير عليه في أمد بعيد، لكن الحركة الآن أصبحت عنيفة، تتكلم عن انشقاق، انفطار، تشجير، تكوير. إذن الحركة غير معهودة. اسمعوني يا أخوة، أنا جاني إشارة أول مرة أشوفها. شيخ نسمعك ممكن والله. أعطوني أعطوني أعطوني إشارة. سينتهي اللايف بعد 40 ثانية. لقد اكتشفنا عدم نشاطك خلال بثك الحالي على لايف، أكمل عملية التحقيق. ما فهمت. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا بلاغ شيخ، أتمنى أو علق تعليق. بارك الله فيك. طيب الآن تسمعوني؟ نعم يا شيخ نسمعك. بس بارك الله فيك أخونا محمد الموحد، لو تعمل تعليق. بارك الله فيك. ما في إشكال، لأنه أعطوني صورة مثل هيك بازل وركبتها، مش الحال. طيب إذا كنا نقول بأن المشهد في هذه الآيات إنما هو زاخر بالحركة العنيفة التي انفلتت من نظام، سارت وفقه لأمد بعيد. هذا مشهد انقلاب تام لكل ما هو معهود. هذه ثورة شاملة على كل موجود. كل ما في هذه الدنيا من موجودات ستشارك في هذه الثورة وفي هذا الانقلاب، أي الانقلاب على ما كانت عليه لأمد طويل. إذن الفعل ها هنا كان لابد أن يبنى على المجهول ولا يسمى الفاعل. لماذا؟ من أجل إبراز تصوير الحركة المجهولة في طي هذا الزمان. المشهد بدأ بفك الكون وبتدميره من أعلى إلى أسفل، فكل شيء متعلق بهذا الكون يثور وينقلب. الشمس، النجوم، الجبال، العشار، الوحوش، البحار، الكائنات الموؤودة، كل هذه الأمور. لذلك ستجد رعاك الله بأن هذه الأفعال لابد أن تبنى على المجهول. لماذا؟ لإشغال، انتبه الآن، لإشغال القارئ أو الناظر أو المتفكر أو المتدبر بأمر عظيم، وعدم إشغاله بذكر الفاعل. هذا فيما يتعلق بالبناء على المجهول للمشاهد الغيبية وللمشاهد الخفية، مع أنني أنا معظم الأمثلة التي ذكرتها هي فيما يتعلق بالمشاهد الغيبية، لكن أيضا هنالك أمثلة كثيرة، ربما لم أطرح سوى مثال واحد عن المشاهد الخفية، لكن أيضا هنالك أمثلة كثيرة وقد بينت بعضا منها عندما ذكرنا قول الله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أو غيرها من الآيات. لذلك علي أن أطلعك إلى أمر في غاية الأهمية. تغاير الفعل ضمن سياق النص الواحد له أثر للبناء على المجهول أيضا. لذلك ستجد بأن مثلا بقول الله تعالى: فلما أتاها فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. لكن قبلها في آية أخرى ماذا قال؟ قال فلما جاءها، فلما جاءها، لاحظ الآن الآية الأولى فلما أتاها، طيب بعدها بني على ماذا؟ بني على مبني للمجهول، فلما أتاها نودي. طيب الآية الأخرى في النمل، إذا في القصص الفعل هو الإتيان، فلما أتاها نودي. طيب هذا في القصص، طيب في النمل فلما جاءها، إذا الفعل هو المجيء، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار. طيب الآن لاحظ تغير الفعل من الإتيان إلى المجيء، لكن أتى وجاء بنفس المعنى وبمعنى واحد، لكن لكثرة ورود لفظ الإتيان سواء في مثلا في طه بقول الله تعالى فأتياه، أو فلنأتينك، أو ثم أتى، أو قول الله تعالى ثم أتوا صفا، ثم بقول الله تعالى حيث أتى، إذن هنا كان من اللائق أن يأتي لفظ الإتيان، لفظ الإتيان، فقال فلما أتاها نودي. طيب وفي قوله فلما جاءها أيضا لفظ جاء في سورة النمل جاء متكررا، فلما جاءتهم وجئتك من سبأ، فلما جاء سليمان. إذن هنا أيضا في سورة النمل كان لابد أيضا من استخدام لفظ جاء لتكرار هذا اللفظ في أكثر من موضع. إذن بما أنه جاء وأتى بنفس المعنى، فمن الأليق استخدام اللفظ الذي يناسب ما ورد في النصوص. يعني لذلك أنا قلت لك في بداية الدرس بأن آيات القرآن كلها منسجمة متناغمة تكمل بعضها البعض. فإذا لما كان هنالك لفظ في السورة تكرر بالإتيان، الآية جاءت باللفظ الإتيان، لذلك قال فلما أتاها نودي ما نودي من شاطئ الوادي. ولما تكرر في السورة لفظ المجيء كان الأليق والأنسب أن تكون هذه الآية بدايتها فلما جاءها نودي. إذن الأسلوب القرآن الكريم يتسم بالمرونة وبالاتساق مع كل المشاهد، مع كل اللوحات التي تنبض بالحياة. حتى أننا نجد الكلمة بذاتها تأتي في عدة سياقات ولها دلالة مختلفة، ولكن في كل سياق، في كل سياق، لا يعني هذه الكلمة نفسها، الكلمة نفسها جاءت في عدة سياقات لكن في كل سياق لها دلالة مختلفة. لماذا؟ لأنه في كل سياق تأتي بحسب ما يقتضيه المعنى وما يتطلبه المقام.